بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته إلى سورة الأنفال. سورة الأنفال يا شباب باختصار هي نزلت بعد غزوة بدر إجابة على سؤال سأله الصحابة رضي الله عنهم عن حكم الأنفال. والأنفال هي الغنائم، يعني كان في غنائم في غزوة بدر، فالصحابة سألوا يا ترى هتتوزع إزاي. لكن قبل ما نبدأ السورة ونشوف ربنا سبحانه وتعالى كيف أجاب على هذا السؤال، لازم نفهم السياق للسورة. زي ما احنا اتكلمنا ان من اول سورة البقرة انت الخليفة الذي خلقه الله عز وجل، اني جاعل في الارض خليفة، والمنهج الذي نزل في سورة البقرة. وبعد كده الابتلاءات او المعوقات التي تواجه هذا الخليفة، فتنة الشبهات والشهوات وحرب السيف في سورة آل عمران الى غير ذلك. لنا هنا وقفة مهمة جدا، وهي المقارنة بين ما نزل في سورة آل عمران بعد هزيمة أحد وما نزل في سورة الأنفال بعد نصر بدر. طيب قبل ما نبدأ التفصيل دي يا شباب، أنا هحكي لكم باختصار مخل في 5 دقائق كده إيه هي غزوة بدر. يعني بعضنا ممكن يكون مش عارف التفاصيل أو مش عارف إيه فكرة غزوة بدر، هقولها لكم بسرعة جدا جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم في مكة وغنمها المشركون. يعني المشركين خدوا إيه؟ خدوا فلوس الصحابة وتجارة الصحابة وبيوت الصحابة اللي كانت فين؟ في مكة لما هم هاجروا، تمام؟ بل اشترطوا على البعض ان هو يترك كل ما لديه قبل ان يهاجر. يعني بعض الصحابة زي سيدنا صهيب الرومي كان من اكثر الصحابة مالا وكان تاجر كبير جدا وهو اصلا رومي، فلما جاء الى مكة واراد الهجرة المشركين حصروه وقال لهم انتش خارج، فقال لهم خلاص انتوا عارفين ان انا من اكثر الناس مالا، فخدوا مالي وخدوا كل ما لدي واتركوني اهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. فوافقوا على ذلك واخذوا المال جميعا، ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع ابا يحيى. عارفين القصه طبعا، او حتى اللي مش عارفها هو عارفها. يعني جميل يا شباب. فلما الصحابه تركوا المال وتركوا الديار وتركوا كل ذلك في مكه وهاجروا الى المدينه، رأوا أن لهم حقا عند قريش. يبقى قريش خدت إيه؟ خدت فلوسهم، خدت أموالهم، خدت ديارهم. تفاعلوا معايا شباب في التعليقات عشان لو النت قطع أو حاجة أبقى واخد بالي، يعني اكتبوا لي دايما فاهمين معاك كده يعني، تمام؟ لأن أنا بلاقي الشاشة ثابتة كده بخاف يكون النت قطع، فخليكم معايا دايما بالكتابة. يعني حتى لو حد هيكتب اللي أنا بقوله، يكتب تلخيص، يكتب أي حاجة، المهم خليكم دايما في الكتابة عشان الشاشة تبقى دايما قدامي بتتحرك فأعرف إن أنتم موجودين يعني، تمام؟ طيب يبقى ده إيه؟ بداية الموضوع ان رأى الصحابة لانفسهم حقا عند ايه؟ عند المشركين. جميل. فارادوا ان هم يسأروا لانفسهم وياخدوا هذا الحق، وده حقهم، فلوسهم واموالهم قريش خدتها، يبقى هم ليهم ان هم ياخدوا برضو فلوس واموال قريش. فتربص الصحابة بقريش حتى علموا ان هناك عيرا لقريش. عرفوا ان ايه؟ ان في قافلة لقريش جاي منين؟ من الشمال. وانتوا عارفين ان مكة في الجنوب وفوقها المدينة وفوقها الشام، فقوافل الشام بتعدي فين؟ بتعدي على طريق المدينة. فعرفوا ان في قافلة جاية من الشام راح فين؟ راح مكة وهتعدي من قدام المدينة، فبالتالي هم يقدروا ان هم ايه؟ يقطعوا عليها الطريق وايه؟ يأخذوا ما عند قريش من مال وغنائم مقابل اللي ايه؟ لقريش اصلا اخذته من ديارهم واموالهم في البداية. جميل يا شباب. طيب لو انت رايح، حط نفسك كده مكان الصحابة ومكان النبي عليه السلام، انت رايح ايه؟ تغنم غنيمة اللي هي العير التي خرجت، والعير دي على حراس قد ايه؟ 50 60 100، صح؟ ما فيش اكتر من كده يعني، دول حراس القافلة. فالصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 314. حلو. طيب النبي عليه السلام خارج ب 314 في مواجهة عير عليها قد ايه حرس؟ عليها مثلا 100 200 300، مش اكتر من كده. كان على العير ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكان يومئذ على الشرك، كان لسه ما اسلمش، تمام؟ فسيدنا ابو سفيان كان من دهات العرب ومن عباقرة العرب ومن يعني الناس اللي خبرة في كل شيء، خبرة في التجارة وخبرة في الحروب وخبرة في الكلام وخبرة في المفاوضات وخبرة سياسية. كان رجل تقيل جدا من السياسيين العباقرة من العرب. حلو. فهو وهو ماشي وجد بعرا، البعر اللي هو ايه؟ اللي هو عزكم الله براز الايه؟ الابل. وجد بعرا ففركه، يعني ايه؟ فتحه كده، فلقى جواه ايه؟ نواة التمر. فعلم انه من المدينه، لان ما فيش حد عنده تمر زي ايه، زي تمر المدينه. فعرف ان ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه عدوا من هنا، من ايه، من هذا البعر. فقام غير، قام عامل حاجتين. رقم واحد، غير الطريق، راح من طريق تاني بعيد عن الذي يمر بقرب المدينه، او الطريق المعتاد اللي اكيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه عاملين الكمين عليه. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعت واحد لقريش يستغيث، الحقونا اللطيمه اللطيمه، الحقونا بسرعه، تعالوا الحقوا فلوسكم واموالكم ياخذها محمد صلى الله عليه وسلم. حلو، ده اللي حصل بالظبط. فأبو سفيان ذهب بالعير، والراجل اللي هو بعته إلى القريش وصل لقريش وأخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يريدون العير. طبعا إن في الراجل اللي هو أبو سفيان بعته كان لوحده، فطبعا هيبقى أسرع من قافلة بتتحرك بقى إيه بكل اللي فيها من جمال وعتاد وبضاعة وكده. فهو وصل الأول طبعا. فقريش لما سمعت بالخبر تجهزت لإيه، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج جيش اكتر من 1000 مقاتل. فلما عشان ايه، عشان ينقذوا الاموال بتاعتهم. فلما تجهزوا الخروج وخلاص هيخرجوا، وصل ابو سفيان بالعير وقال لهم انا والله سلكت طريق اخر، ووصلت ونجوت ايه من كمين الذي ايه فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لهم. فطبعا يعني ساعتها المشركين انقسموا، يا ترى نخرج نكمل ولا ايه ولا نرجع؟ فقالوا لا هنخرج. اخذتهم العزه بالاسم ان احنا طالما تجهزنا مش هنرجع، ولابد ان احنا نطلع ايه نؤدب هؤلاء. تمام. وخرجوا الى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف تغير الايه الوضع، من ان هم كانوا يريدون العير الى ان جاء النفير، النفير اللي هو ايه، اللي هو الجيش بتاع قريش. ففي هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة وأشاروا عليه، خلاص هنخرج معاك، ولو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل سمعنا وأطعنا، ولو خط هذا البحر لخضناه معك. وخلاص يعني الصحابة كلهم أجمعوا على إيه، خروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لأي مكان. قالوا له كده، لو خط هذا البحر لخضناه، هتعدي البحر الأحمر بينا هنعديه، ما عندناش مشكلة، اللي تؤمر بيه إحنا معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم إن هم خرجوا بعدد قليل، مش كل المسلحين او كل الذين يقدرون على حمل السلاح خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج مجموعه قليله اللي هي 314، وكان معاهم الاسلحه الخفيفه، ما كانش معاهم فرسان كتير ولا كان معاهم عتاد كتير، كانوا المجموعه القليله دي. كويس، ده باختصار يعني اللي حصل. فالنبي عليه السلام عمل 3 حاجات. رقم واحد، دعا الله عز وجل دعاء طويلا ورفع يديه الى السماء حتى سقط رداءه، فوضعه عليه سيدنا أبو بكر الصديق، يعني رفع الرداء حطه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجزك ما وعد. يعني خلاص أنت دعيت بطريقة لا يمكن بعدها إلا وقت النصر. ده رقم واحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه، استغاث ربه وتذلل بالدعاء. رقم اتنين، وضع خطة. الخطة كانت إيه؟ هي اختصارها طبعا، اللي عايز يسمع المعركة بالتفصيل انا شرحها يمكن في اكتر من ساعتين في سلسلة السيرة، ان شاء الله نعيد نشرها باذن الله مرة تانية، بس انا بقول لكم المختصر كده في 10 دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم كان محور الخطة، النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، ان القوى القليلة المنظمة تهزم القوى الكبيرة المبعثرة. فصف النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في صفوف وجعلها صفوف ثابتة، وامرهم الا يتحركوا مهما حدث، وأن يقفوا مكانهم إلى أن يأتي الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم. فبدأت قوات المشركين تتغلغل وتدخل بين صفوف المسلمين الثابتة، فتنقسم إلى مجموعات صغيرة، مرة واثنين ثلاثة يهجموا ويتقسموا لمجموعات صغيرة، إلى أن تبعثرت قوة المشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم، فهجموا واستطاعوا أن يقتلوهم. المسألة الثالثة وهو إنزال المدد من عند الله سبحانه وتعالى بالملائكة، وهذا المدد الذي يعني له قصة طويلة جدا جدا في الموضوع ده. انا بقول لكم الموضوع مش هقدر احكي لكم بالتفصيل، لان هو خد مني اكتر من ساعتين تقريبا في سلسلة السيرة، ممكن ترجعوا له، لكن ده باختصار فكرة المعركة. حلو. طيب، حصل حاجات كتيرة قبل وبعد واثناء المعركة، كلها معجزات وكلها كرامات وفتوحات، دي اللي هنشوفه بقى الان. طب نرجع بقى للصورة. الصورة بقى بتتكلم على ايه؟ عن ما بعد المعركة. خلاص الصحابة انتصروا في المعركة، وكان الصحابة متقسمين لثلاث فرق أثناء المعركة. فرقة هي التي انقضت على المشركين أثناء الهجوم وقتلوا مجموعة من الكفار ووضعوهم في قليب بدر. فرقة حمت النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، النبي صلى الله عليه وسلم بنى الصحابة له عريشا، عريش يعني مركز القيادة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقود منه المعركة، وفي مجموعة من الصحابة حموا هذا العريش كويس، وفرقة ثالثة هي التي حمت ظهور الايه الصحابة. يبقى كانوا ثلاث ايه فرق رئيسية أثناء الحرب. كل فرقة رأت أنها هي التي أحرزت النصر. الفرقة اللي هجمت وقتلت تقول احنا اللي ايه أسخنا القتال في المشركين، فاحنا اللي ايه احنا الذين قتلنا وأسرنا، فاحنا اللي ايه أصحاب النصر. وفرقة اللي حمت الظهور تقول لولانا ما استطعتم ايه ما استطعتم القتل ولا السبي ولا الأسر، لأننا حمينا الظهور. والفرقة الثالثة تقول نحن الذين حمينا النبي صلى الله عليه وسلم وفديناه بأرواحنا، ولولا ذلك لانتهت المعركة بالإيه بالهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل يا شباب. فكل معركة ترى أنها الأحق بالإيه بالغنيمة. لما جاءت الغنائم كل مجموعة من الصحابة ترى أنها هي الإيه الأحق بالغنيمة. فنزل القرآن ردا على هذا السؤال، يسألونك عن الأنفال اللي هي غنائم إيه غنائم غزوة بدر. طيب يا ترى إيه إجابة هذا السؤال؟ هتلاقوا الإجابة في الآية رقم 41، ودي هي المفاجأة العظيمة جدا في السورة. إن قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم الحكم كانت الإجابة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله، خلصت الحكم فيها لله. ده أول آية، يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله، يبقى الحكم في الأنفال لمين؟ لله وخلاص. وربنا سبحانه وتعالى لم يعلمهم ما هو الحكم لمدة 40 آية كاملة بيكلمهم في موضوع تاني خالص، ثم نزل الحكم في الآية 41. طب إيه الموضوع بقى الـ40 آية بتتكلم عن إيه؟ وإيه المقارنة بقى؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. فالمقارنة، لماذا قدمت سورة آل عمران بما فيها من ذكر غزوة أحد على غزوة بدر؟ ده السؤال الأولاني، ليه أصلا غزوة أحد رغم أن هي حصلت بعد غزوة بدر هي اللي جت الأول في القرآن في سورة إيه آل عمران؟ ده السؤال الأول. ولماذا تأخر غزوة بدر؟ رقم اتنين، ما هو الفارق بين الخطابين، خطاب الله عز وجل للصحابة ونبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد اللي هم تهزموا فيها، وخطاب الله عز وجل للصحابة في غزوة بدر اللي هم انتصروا فيها؟ الحقيقة ان الخطاب كان عكس المتوقع تماما. ازاي يا شباب؟ احنا لو حطينا مكاننا، لو حطينا نفسنا في مكان القيادة، يعني انت قائد معركة او قائد دولة او حاكم، او تتوقع الحاكم هيعمل ايه مع جيش انتصر، اللي تتوقعه؟ هتتوقع ان قائد الجيوش لما يرجع له جيش منتصر هيعمل فيهم ايه؟ هيديهم أوسمة، نياشين، هيكرمهم، هيعطي الشهداء تكريم كبير جدا لعائلتهم، صح؟ ده المتوقع بعد ايه؟ بعد النصر. طب العكس بقى، ما هو المتوقع بعد الهزيمة؟ متوقع بعد الهزيمة ان احنا ايه؟ نجيب بقى نحاسب من أخطأ، ونقرع الناس دي ونلومها، ونحاسب من أصحاب الهزيمة ومن الذين تسببوا في الهزيمة. المفاجأ ان الذي فعله الله سبحانه وتعالى مع الصحابة هو العكس. فخطاب الله عز وجل للصحابة بعد غزوة أحد كان خطاب كله تسلية، وكله ربط على القلوب، وكله يعني نوع من تطبيب القلوب وتضميد الجراح. وقول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وآيات فيها تسلية وتعزية عظيمة جدا، مواساة. لدرجة الإمام الشافعي كان في آخر حياته لما ابتلي وأصيب بالمرض وكان ينزف نزيفا شديدا، كان يقول لأصحابي اقرأوا علي آيات آل عمران من خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من أول وإذ غلوت من أهلك، يعني من آية 121. ليه؟ عشان عايز يسمع خطاب الله عز وجل الذي صبر به المؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وحكم الابتلاء ويتخذ منكم شهداء. وهذا الخطاب أو هذا الابتلاء هو تمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التسلية يعني أما حصل الابتلاء ربنا سبحانه وتعالى صبرهم وقال لهم كلاما كثيرا جدا في التسلية، وكلام وعتاب رقيق جدا في بعض المخالفات التي وقعت. لم يكن خطاب الصورة في آل عمران كلها خطاب تقريع ولوم ومحاسبة، بالعكس كان تصبير وربط على القلوب وتثبيت وتسلية ورؤية النماذج الصحيحة للربانيين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة أخرى قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني ربنا بيقول لهم لا، الموضوع مش ان انت عشان رباني لازم تنتصر، لا انت ممكن تكون رباني وتتقتل عادي جدا. وكأي من نبيين قاتل معه ربيون، وفي قراءة قتل معه ربيون، يعني ممكن تبقى رباني ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وتقتل، تقتل في المعركة عادي، ده شيء متوقع لان ده اللي حصل في ايه، في احد. فده الفهم الصحيح بقى اللي هو ايه، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه، الصحابة لما كانوا مع النبي عليه السلام ورأوا يعني عظم مكان الشهيد، تمنوا الموت والكلام ده قلناه في غزوة احد، فلما رأوا الموت منهم من فر ومن اراد الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، فكان في برضو نوع من ايه، من العتاب البسيط يعني. يبقى ده في غزوة ايه، في غزوة احد. اما في غزوة بدر كان نصر عظيم جدا ومستنيين بقى أوسمة ونياشين، فجاء الكلام والخطاب بعد غزوة بدر بكلام غير متوقع اللي هو هنقرأه النهاردة، انهم راجعين بيسألوا عن الانفال اللي هي الغنائم، وكل فريق من الثلاثة فاكر ان هو الذي يستحق نصيب والحظ الاكبر من الغنائم، فاذا بالله عز وجل يقول لهم الانفال لله، وسمى الله عز وجل الغنائم الانفال. هم ما كانوش بيسالوا على الانفال، كانوا بيسالوا على الغنائم، فسماها الله عز وجل انفال. ليه؟ انتوا عارفين النفل هو عكس الفرض، فالنفل هي الحاجه اللي ربنا اعطاناها من عنده نفلا تطوعا فضلا منه بلا سبب وبلا استحقاق. وكان الله عز وجل يقول لهم الانفال اللي هي الغنائم ده ربنا احلها لكم فضلا منه وكرما، مش لانكم تستحقوها، مش لانكم بذلتم، مش لانكم ضحيتم، لا، ده ربنا هو الذي تنفل علينا بإيه؟ بالغنائم. فمن أول اسم السورة، من أول آية في السورة يسألونك عن الأنفال، الله جل يقول لنا الأنفال اللي هي الغنائم هي نفل من الله، هي فضل من الله. ده أول شيء. تاني حاجة إن أصلا حكمها لله. تالت حاجة حكمها بالتفصيل في الآية 41 هنوصله. من بقى الآية 2 إلى الآية 40 الله عز وجل قص عليهم قصص المعركة. يا رب سبحانه هو الذي يقص عليهم المعركة، لكن من وجهة نظر أخرى تماما. هم شايفين أنهم بذلوا، أنهم ضحوا، لا، فإذا بالصورة تأتي بقوانين النصر الربانية. فتكلمت الصورة أن النصر لا يأتي إلا من عند الله وبالتوكل على الله والتذلل بين يدي الله. فبدأك يسألونك عن الأنفال، أنفال الله حكمها لله، طب نعمل إيه يا رب؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إزاي الكلام ده؟ إيه العلاقة؟ يعني بدل ما كل واحد يتنازع مع التاني ويرى أنه الأحق بالأنفال وتفسد ذات البين، النصر الحقيقي إن إحنا بعد نصر المعركة ننتصر على أنفسنا في الحياة ونصلح ذات البين ونتعالى عن الدنيا والغنائم بتاعة الدنيا، ويبقى الدنيا هي أقل شيء وآخر شيء بنفكر فيه، وصلاح ذات البين هو اللي إيه؟ هو الذي يؤسس القوة والدولة الإسلامية. وكأن الله عز وجل يعاتبهم، انتوا عشان انتصرتوا في معركة واحدة بس هتختلفوا، فكيف ستؤسسون لدولة الإسلام التي ستنشر منهج الله عز وجل في الأرض؟ احنا عايزين نؤسس منهج في جميع ربوع الكرة الأرضية. طيب لما احنا من أول معركة هنختلف في الغنائم، هل هذه الأخلاق هي أخلاق الصفوة الذين سينشرون الإسلام؟ ربنا أدهم الدرس من أول معركة، هذه الأخلاق غير مقبولة، تصلحوها، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ده رقم واحد. يبقى الله سبحانه وتعالى يرفع من همة هؤلاء الصحابة ويرفع من همتنا احنا كمان كمسلمين بعدهم، ان انتوا الصفوة، انتوا اللي هتنشروا منهج الله في الأرض كلها، ما ينفعش ان انتوا تختلفوا. اذا كان من أول معركة ده هيحصل، فالمعارك الجايه كتير، طب هتعملوا ايه؟ هتقتلوا بعض بعد كده؟ هتحدث الفتنه؟ هتموتوا بعض؟ طب مين اللي هينشر منهج الله في هذه الحاله؟ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ثم جاءت ايه محوريه جدا جدا في الصوره، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. طب ايه علاقه الكلام ده بالسياق بتاع الصوره؟ احنا بنتكلم دلوقتي على الانفال وعلى الحرب، ربنا يكلمنا على المؤمنين اللي بيذكروا الله ووجلت قلوبهم وتزيدهم الايات ايمانا، كل دي مقامات عباده. ايه علاقه العباده دلوقتي بالجهاد وبالدعوة وبالأنفال وتقسيم الغنائم، إيه العلاقة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إذا أنتوا عايزين تبقوا عباد الله المؤمنين المخلصين المخلصين المستحقين للنصر والتمكين، فأولا حققوا الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا. خدوا بالكم يا شباب، أولئك هم المؤمنون حقا جاءت في السورة مرتين، ودي حكمة هنعرفها دلوقتي إن شاء الله. إن السورة بدأت بأولئك هم المؤمنون حقا، وأكتر من نص السورة يعني تقريبا لحد الربع الثالث والكلام على كيف دبر الله عز وجل المعركة، مش أنتم اللي قدرتم المعركة، كيف الله عز وجل دبر هذه المعركة بالشكل الذي يقع به النصر، دي الثلاث أرباع الأولين من السورة. ثم الربع الأخير عن إيه؟ عن الأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني إيه يا شباب؟ يعني عشان تنتصروا لازم تكونوا المؤمنون الحق في جانبين، الجانب الأول هو التوكل على الله، الإيمان بالله، التسليم لأقدار الله، الثقة في نصر الله، التذلل لله عز وجل، التخلق بصفات الإيمان، وكل واحدة من دول موجودة في الصورة. الاستفتاح، انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح، واخذ اسباب النصر، الاسباب الربانية للنصر، ده رقم واحد، اللي هي التوكل والتسليم والتذلل والاستفتاح، كل دي ايه؟ اسباب نصر ربانية. ثم الاخذ باسباب الدنيا، اللي هم الذين هاجروا وجاهدوا، الاية بقى اولئك هم المؤمنون حق. يبقى مين المؤمنون حق؟ اللي عملوا الاثنين. رقم واحد اللي عملوا ايه؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى اللي جمعوا بين الايه؟ التوكل والذكر والدعاء وعلاقتهم بالله قوية، يبقى ده رقم واحد. ورقم اثنين اللي هم الذين هاجروا وجاهدوا، أولئك هم المؤمنون حقا برضه، اللي هم ايه؟ الذين أخذوا بالأسباب وهاجروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وأعدوا ما استطاعوا من قوة، كل ده. يبقى إذا أردت أن تكون مؤمنا حقا لازم تعمل اثنين، تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب. طيب، يبقى في هذه الحالة وفي هذه الحالة فقط يأتي النصر الممكن. هو في نصر مش ممكن؟ ممكن تتصل في معركة واحدة ثم يحدث النزاع والقتال الداخلي والانشقاق وخراب الدول بعد عمرانها، ممكن يحدث ذلك؟ طبعا ممكن يحدث، ورأيناه كثير في التاريخ الإسلامي، حدث كثيرا. ومن امتى يأتي النصر الممكن، اللي هو نصر بعده نصر بعده نصر بعده توسع بعده فتح بعده تمكين؟ لما نكون جمعنا بين الاثنين، التوكل على الله وصفات الإيمان وصفات الفرد المؤمن اللي هو نواة الدولة المؤمنة كلها والمجتمع المؤمن وجماعة المؤمنة، مع الأخذ بالأسباب في التغيير في كل ميدان. ففي ميدان الحروب اللي هو أعدوا لهم ما استطعتم، وفي ميادين بقى العلم والدعوة وغيرها، إعداد كل ما استطعنا والأخذ بالأسباب. جميل يا شباب. طيب، يبقى إذن ده اللي هو لماذا كررت أولئك المؤمنون حقا، مرة في الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وصفات الإيمان، ومرة في الهجرة والجهاد والإعداد. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يعني إيه أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق؟ إيه المشبه؟ كما، انتوا عارفين كما دي الكاف للتشبيه. طيب التشبيه، ما هو المشبه وما هو المشبه به؟ ربنا هنا يشبه ايه بايه؟ كلام كتير لأهل التفسير، من اجمل ما قيل ان التشبيه هنا هو تشبيه الحق بالحق. فالمؤمنون على الحق اللي هم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته اولئك هم المؤمنون حقا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. يعني الاثنين حق، كما أن الإيمان وهذه الصفات هي الحق، والمؤمنون الذين يتخلقون بهذه الصفات هم على الحق، فالله عز وجل أخرجك بالحق لتحق الحق بكلمات الله عز وجل وتبطل الباطل بإذن الله عز وجل ويكون يوم الفرقان. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. طيب، الكلام هنا بادئ منين؟ من أول الخروج، من ساعة ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بيوتهم وهم على الحق، فربنا الذي أخرجهم على الحق. يبقى شوفوا ترتيب المعركة جاي منين؟ من أول لحظة الخروج. أو هتفكر الموضوع جه صدفة، أو هتفكر أن العير هربت صدفة بسبب ذكاء أبو سفيان، وده كان غير مدبر، ده الله عز وجل هو الذي دبر ذلك من اللحظة الأولى. ليه؟ ليحق الله الحق بكلماته وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طب فريق من المؤمنين كارهين ليه؟ هو الصحابة ما كانوش عايزين النصر؟ لا، كانوا عايزين النصر طبعا، بس كان في خيارين في المعركة، يا اما العير يا اما النفير، واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. الصحابة واي حد ما مكانهم مننا كان هيفكر كده، يقول طب انا ايه اللي يعرضني للحرب وقتال وممكن اموت وممكن اتقتل طب ما يعني انت ما بين خيارين، تحارب قريش بجيش ولا تاخد غنيمة وتروح؟ كلنا هنبقى ايه، او معظم الناس هتقول خلاص اخد الغنيمة وروح، انا اللي يخليني احارب قريش؟ يعني احارب قريش ليه؟ مش دلوقتي واحنا عددنا قليل ومش مستعدين؟ طب ما ناخد الغنيمة ونروح ونبقى نعد جيش كبير ونخرج لهم مرة تانية. يعني اي واحد انسان عادي زينا هيفكر كده، لكن الله عز وجل اراد شيئا اخر، اراد ان القوة الصغيرة ده هي تهزم قريش ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يبقى تدبير الله عز وجل المعركة وإرادة النصر وكسر شوكة الأعداء من قبل المعركة ما تحصل. طيب يبقى ده الوعد، يبقى أول حاجة إن ربنا أخرجهم بالحق، ربنا وعدهم بالنصر، ده رقم اتنين. رقم تلاتة الإعداد البدني. شوف احنا بنتكلم على ايه؟ على ربنا سبحانه وتعالى كيف قص لهم المعركة، التدبير، تدبير الله عز وجل المعركة. أول حاجة هو ايه؟ الإخراج بالحق. رقم اتنين الوعد بالنصر. رقم تلاتة الإعداد البدني. ايه الإعداد البدني ده؟ حاجة غريبة جدا وتفاصيل غريبة ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لنا، اللي هو ايه؟ اللي هو الصحابة كانوا مرهقين خارجين يجيبوا عير، يعني الموضوع كان بالنسبة لهم بسيط، وبعدين اتأخروا والعير فلتت وجينا فير، فالصحابة كانوا على حالة من الإرهاق الشديد، فإذا بالله عز وجل يغشيهم النعاس. فإذا بالله عز وجل ايه؟ يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ربنا سبحانه وتعالى ينزل جندا من جنده وهو النعاس على الصحابة، ليه؟ عشان يناموا فأبدانهم تستريح ويقدروا يحاربوا في المعركة. فإذا بالله عز وجل يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني كان ممكن الصحابة يبقوا جايين مرهقين وتعبانين ويدخلوا المعركة مش مركزين وينهزموا، فالله عز وجل أنزل عليهم جندا من عنده وهو النعاس. سبحان الله، حتى النعاس جند من جنود الله. الله عز وجل هو الذي أرسله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. طيب الصحابة لما ناموا وأصابهم النعاس، بعضهم انتقد وضوءه، بعضهم احتلم فاحتاج يغتسل فاحتاجوا الماء، فإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. اللي عايز يغتسل يغتسل، اللي عايز يتوضأ يتوضأ، أنزل لهم مطر بسيط يتوضأ منه. فهذا الإعداد إنهم يناموا ويتطهروا ويتوضوا ويستعدوا للمعركة من عند الله عز وجل. يبقى ده رقم إيه؟ رقم ثلاثة الإعداد البدني. قلنا رقم واحد الإخراج بالحق، رقم اتنين خليكم معايا، رقم واحد الإخراج بالحق، رقم اتنين الإيه؟ الوعد بالنصر، رقم ثلاثة الإعداد البدني إن هم ربنا سبحانه وتعالى يدوهم النوم ويدوهم التطهر. رقم أربعة الإعداد المعنوي، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعده معنويا. إزاي أعده معنويا؟ أنت عارفين في الحروب حاجة دايما في كل الجيوش، يعني حاجة اسمها الشؤون المعنوية، دي اللي بتحفز الجنود إنهم إيه يدوهم روح معنوية، أنتوا أكثر، أنتوا أحسن، أنتوا الأقوى، كلام زي كده عشان إيه يتحمسوا المعركة. هذا الإعداد كان من عند الله عز وجل بأن يتحكم سبحانه وتعالى بالعيون، حتى الرؤية، حتى عينيك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يأمرها كيف ترى. فربنا سبحانه وتعالى يقول إذ يريكهم الله في منامك قليلا. ربنا سبحانه وتعالى يري النبي صلى الله عليه وسلم قريش في الرؤية عددهم قليل، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المعركة في الرؤية وقال لهم إن إحنا هننتصر، كان في أثناء النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية في الحلم يعني رأى قريش قليلين، فده خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتشجع ويشجع الصحابة إن الموضوع بسيط، ده هم قريش أصلا عدد قليل جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمس الصحابة إن هم قليلين ما تخافوش هننتصر عليهم، ده رقم واحد. رقم اتنين لما نزلوا المعركة رأوا برضو قريش قليلين، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، قريش شافت الصحابة قليلين. طب ايه الفايدة من كده بقى؟ ان قريش لما رأت الصحابة قليلين استهونوا بيهم فقاتلوهم بعدم جدية. ده شرذمة قليلون وانهم لنا لغزون كما قال فرعون، ده مجموعة قليلة كده هنخش ايه هنجيبهم في لحظة. فدخلوا بدون ايه، بدون الاستعداد والتحضير اللي هم كانوا ممكن ينتصروا بيه، فخدوا الموضوع باستهتار. ده مين؟ قريش. بينما الصحابة خدوه بحماسة ان هم قليلين فهنقدر ننتصر عليهم. فشوف سبحان الله، حتى عينك هي جند من جند الله. ان زاوية الرؤية تكون للصحابة يشوفهم قليلين ودول يشوفهم قليلين، فيكون الايه المطر ينزل فيكون تثبيتا لأقدام الصحابة، ويكون سبب لان ايه ان الكفار ينهزموا. نفس المطر ينزل هنا له مفعول وهنا له مفعول تاني، ينزل على الرمل اللي عند الصحابة يثبت رجليهم على الارض، يخلي المية ما هياش، يخلي الارض اللي هي رمل رجليهم تغوص فيه ولا هي طين يتزحلقوا فيه تبقى وسط اللي هي رجليهم تثبت عليه، ويخلي عند المشركين نفس المطر يخليهم يتزحلقوا. نفس المطر جند من عند الله، هنا يعمل مفعول وهنا يعمل مفعول تاني، رؤية العينين مختلفة. فخلى المسلمين ينطلقوا وخلى المشركين يستهينوا بالصحابة لأن دول شوية صغيرين هنتصر عليهم، فدخلوا بلا تخطيط بلا تنظيم فانتصر المسلمون عليهم. طيب غزوة بدر، يعني طبعا في تفاصيل كتير أنا مش عايز أخوض فيها، إن شاء الله تسمعوها في سلسلة السيرة اللي مهتم يعني. لكن مفتاح مهم جدا زي ما احنا قلناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطط بعد الاستعانة بالله عز وجل أن القوة القليلة المنظمة تهزم القوة الكثيرة المبعثرة. فوقف الصحابة في الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تتحركوا إلا حتى يأتيكم الأمر، فده خلى المشركين يتقطعوا بين صفوف المسلمين المنظمة. ثم بدأ جيش المشركين يتشتت ويتقطع إلى قطع مبعثرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم فهزموهم بإذن الله عز وجل. دي كانت الخطة إيه باختصار. ونزلت الملائكة، دي إيه احنا قلنا رقم واحد إيه، رقم واحد الخروج بالحق، رقم اثنين الوعد بالنصر، رقم ثلاثة الإعداد البدني، رقم أربعة الإعداد المعنوي، رقم خمسة إنزال الملائكة. دي كلها من إيه؟ من تدبير الله عز وجل بالمعركة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. خدوا بالكم يا شباب إن ده أول فعل في الصورة ينسب إلى الصحابة. كل اللي فات ده أفعال الله عز وجل، إن ربنا اللي إيه إذ يريكموهم، إذ يعدكم الله، إذ يغشيكم النعاس وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، إذ يريكهم الله في منام قليلة، وإذ يريكم، كل دي أفعال مين؟ أفعال ربنا. أول فعل نسب للصحابة في المعركة وإيه؟ إذ تستغيثون ربكم، وكأن المفتاح الأول في النصر هو الاستغاثة، أو كأن الصحابة ما عملوش حاجة في الحقيقة فوق الطبيعي يعني غير الاستغاثة. عددهم كان قليل، تسليحهم كان قليل، تخطيطهم كان اللي في ايديهم يعملوه، لكن الحاجة اللي هم تفوقوا فيها وجلبت لهم النصر والفعل اللي هم فعلوه كما يحبه الله هو ايه؟ هو الاستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفين. وطبعا الترتيب هنا الله جل ينزله لحكمة، ان يخلي اول فعل من الصحابة في المعركة كلها في الصورة هو الاستغاثة. ده ترتيب ليس عبثا، ترتيب لحكمة، عشان نعرف ان اول ما تفعله عند الملمات وعند الجهاد وعند الدعوة وعند العمل وعند العلم وعند العبادة هو الاستغاثة بالله عز وجل. بها تفتح الابواب، بها تنصر في محاريب الصلاة وفي ميادين الحروب والقلوب. فالله عز وجل وكأنه بيقول لهم انتم ما عندوش حاجة اصلا الا الاستغاثة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. طب حتى الملائكة، حتى الملائكة نفسها ثبتت بإيه؟ بمعية الله عز وجل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ربنا هو الذي يتحكم في القلوب، ربنا ينزل الملائكة على الصحابة للتثبيت وينزل الرعب على الإيه؟ على الكافرين للتخويف. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب مكان المعركة وزمنها من الله عز وجل. يبقى احنا قلنا الايه، الخروج بالحق، الوعد بالنصر، الإعداد البدني، الإعداد المعنوي، إنزال الملائكة، تثبيت الله عز وجل لقلوب الصحابة، وإلقاء الرعب في قلوب المشركين. 6-7 اختيار زمن ومكان المعركة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. يعني أنتم بقيتوا في المكان اللي هو العدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى البعيدة، فهذا المكان كان أثر المطر مختلف زي ما احنا قلنا. فالمطر ينزل في المكان بتاع الصحابة في العدوة الدنيا يبقى المطر خفيف فإيه يثبت الأقدام، وينزل في المكان التاني يتزحلقوا وتزل به الأقدام. ده إيه؟ ده موضوع الأقدام. إيه تاني غير الأقدام؟ يعني موضوع إن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا في المكان اللي وراهم الإيه؟ اللي وراهم بئر بدر، فكان الصحابة يشربوا والكفار لا يشربوا، فده برضو كان من إيه؟ من توفيق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طبعا في كلام ان في واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منزل انزلكه الله عز وجل ام هو الحرب والخدعة، فقال له لا هي الحرب والخدعة، قال له خلاص ان هذا ليس بمنزل تقدم، وحتى يكون البير معانا ومش معاهم. رواية ضعيفة وفيها خلاف بين اهل العلم واهل التفسير، بس حتى على صحتها هو في كل الاحوال موضوع ان كان الماء عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتصروا بهذا الوضع ماشي ثابت، لكن ايه اللي حصل؟ هل هي مشهورة من صحابي اللي هو الحباب المنذر، ولا هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو توفيق من الله؟ في كل الأحوال هو ترتيب ربنا، سواء أجرى الحق بالاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو بمشورة من الصحابة، في النهاية إيه؟ هو كان من ترتيب ربنا سبحانه وتعالى المعركة. طيب النبي عليه السلام يرمي رمية من الرمل. شفت بقى إعجاز رهيب إن النبي عليه السلام يأخذ حبات رمل من الأرض ويلقيها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فحبة الرمل دي تروح في عينين المشركين فتعميهم في الحرب، سبحان الله. لذلك يعني لا تتعجب ولا تستغرب ما تراه من نصرة الله عز وجل لإخواننا في فلسطين. ده النبي عليه السلام بمجموعة من الرمل ألقاها فدخلت في عيون المشركين. ليه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الموضوع مش انت اللي عملته، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قتلهم. يبقى ده كله كان ايه؟ كان تدبير الله عز وجل للمعركة. قلنا الوقت كم نقطة؟ 8 نقط. حد يعرف يقولهم لنا؟ الخروج بالحق، الوعد بالنصر، الاعداد البدني، الاعداد المعنوي، انزال الملائكة، حلو، ايه كمان؟ تثبيت الله عز وجل لقلوب الصحابة، رقم 6، وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين، ايه كمان؟ ها؟ رقم 7، اختيار الزمان والمكان المعركة، رقم 8، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة في هذا الجهاد وهذا القتال في سبيل الله. طيب، يبقى ده كله ايه؟ الجزء الأول من المعركة أو 40 آية الأولى من المعركة اللي بتتكلم على أن النصر من عند الله، إن المعركة كلها هو الذي دبرها سبحانه وتعالى، الله هو الذي قدر هذه المعركة على هذا الشكل، هو الذي أخرجهم بالحق من البداية. عشان تعرفوا وتتوكلوا على الله عز وجل، طب إزاي يا مسلمين تستفتحوا وتصلوا إلى هذا النصر؟ ارجعوا لتاني آية في السورة خالص، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى المفتاح من اول الصورة ان انت لو عايز تنتصر فعليك بالتوكل على الله وصفات المؤمنين والاخذ بالاسباب، ساعتها يأتي التدبير من الله عز وجل لانك توكلت عليه وطلبت النصر من عنده، فيستفتح عليك بهذه الصفات، فسيفتح عليك بهذه الصفات. الجزء الثاني من الصورة وهو الاخذ بالاسباب. طيب خلاص احنا عرفنا ان ربنا هو الذي يدير المعركة، نقعد بقى في بيوتنا ونستنى النصر؟ نقعد بقى في بيوتنا ونستنى ان ربنا ينصرنا دون ان ناخذ بالاسباب؟ لا، هنا يبدا بقى الجزء الثاني من الصوره. وخدوا بالكم بقى ان الجزء الاول من الصوره ده ثلاث ارباع من اول الصوره، هي ان المعركه هذه بنصرها هي نفل من الله، منحه من الله سبحانه وتعالى. الجزء الثاني من الصوره، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هنا يا شباب ما استطعتم، ودي فيها معنيين. المعنى الاول انك تجيب اخرك، اعدوا ما استطعتم، يعني هات كل ما عندك من الاستطاعه، وفي نفس الوقت ان هذه الاستطاعه او الذي يدخل في استطاعتك حتى لو كان بسيطا فان الله عز وجل يبارك فيه وينصرك به. ففيها الاثنين، انك تجيب اخرك في الاخذ بالاسباب، وان بعد ما تجيب اخرك حتى لو ده طلع شيء قليل فالله عز وجل سينصرك به. وطبعا في يعني اقوال سيدنا عمر الخطاب وغيره، لو لم اجد الا الزر لقاتلتكم به وغير ذلك، فما النصر الا من عند الله. بعد كده نزلت آية أيضا في هذا السياق، سياق الأخذ بالأسباب، وهو موضوع العدة والعتاد. إمتى أصلا يشرع لنا الجهاد؟ ودي نقطة يا شباب، يعني أنا يمكن شرحتها بالتفصيل في الرد على هشام البيلي اللي كان بيقول جاهد بالسنن، ليه فيديو كده بيشوفوه على اليوتيوب، الرد عليه في مسألة إيه؟ إنه كان بيتكلم بيقول إن أهل فلسطين في الحرب الحالية الدائرة، كان بيقول يعني إن هم لم يجاهدوا بالسنن وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا سنن الله عز وجل في الكون، وان هم فئة قليلة فالمفروض يستسلموا ويتركوا الجهاد في سبيل الله. فكلمت على الموضوع بالتفصيل، وهنا في الصورة هو مفتاح الحل وهو الإجابة على هذه الشبهات، اللي هي ايه بقى؟ نزلت آية في هذا السياق بتعرفنا متى يشرع الجهاد في حرب الكفار وامتى لا يشرع، وده طبعا كلام الفقهاء اتكلموا فيه كتير جدا ووضعوا ضابطا له، اللي هو متى يكون القتال مهلكة فيمنع المسلمين او يمنع قائد المسلمين هذه المعركة ويقول لهم لابد تتوقفوا لان هذه مهلكة لا ندخل فيها، كما فعل مثلا سيدنا خالد بن الوليد عندما اخذ الصحابة وعاد بهم من المعركة وقال له الصحابة انتم الفرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم القرار، وانهم عادوا الى فئة، فيشرع ان تترك الجهاد والمعركة في حالة معينة، تمام، ومتى لابد لك أن تقاتل إلى آخر نفس. فالضابط الذي جاء في الصورة، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني إيه؟ يعني إن كان المسلمين 1 لـ10 جاز القتال في سبيل الله، يعني إذا كنتم أقل من 1 لـ10 تبقى مهلك. يعني إيه 1 لـ10؟ ليس فقط العدة بل العدة والعتاد. يعني إيه؟ يعني لو قوة المسلمين 1 على 10 من قوة الكافرين، من هنا يشرع الجهاد في سبيل الله. لو كان قوة المسلمين أقل من 10% من قوة المشركين، فعلا هنا يبقى القتال مهلكة ولا يشرع القتال. يبقى الضابط إيه؟ 1 على 10، اللي هو 10%. طيب السؤال بقى، لو جينا نطبق الكلام ده مثلا على حرب غزة الدائرة حاليا، هل قوة المقاومة هي 1 على 10 ولا أقل من قوة إسرائيل أو قوة الجيش الصهيوني؟ تعرف؟ أنا أعرف؟ محدش فينا يعرف. مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف بالظبط؟ اللي يعرف هم مين؟ أنا ما أعرفش، ولا أنت تعرف، ولا حد فينا يعرف. الذي يعلم قوة المقاومة الحقيقية هم مين؟ هو اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعلم، بس مين اللي يعرف عندهم قد ايه من القوه والعتاد والسلاح؟ هم نفسهم اللي يعرفوا، صح؟ فبالتالي انا كواحد قاعد في بيتي وفي بلدي امن لا ازايد عليهم ولا اقول لهم انتم خالفتم السنن ولا انتم معاكم اقل ولا اكثر. انا بس اقصى ما يمكن ان افعله ان انا اقول لهم ثبتكم الله وادعو لهم واتبرع لهم واساندهم بما اقدر عليه، بس. لكن هم الذين يعلمون إن كانوا هم 1 على 10 الأقل. حتى المحللين السياسيين والكلام ده، أنا مش عايز أخرج بس برا موضوع تفسير في كلام برا، بس لازم نقول الكلام ده يعني حقيقة الحق والواقع اللي احنا فيه. حتى المحللين والناس دي بتقول إن المقاومة قوتها 30% بالنسبة لقوة الصهاينة اللي بيحاربوها. المحللين بيقولوا الكلام ده، بس بغض النظر عن كلام محللين وعن كلامنا وعن كلام أي حد، هم فقط قادة الحرب، هم الذين يحددون متى يحاربون ومتى يداهنون ومتى قصدي يعاهدون ومتى يتوقفون. كل الكلام ده ايه؟ مفيش مداهنة، في معاهدة. متى يقاتلون ومتى ايه؟ يعاهدون ومتى يتوقفون. الكلام ده هم اللي ايه؟ هم اللي حددوه، مش انا ولا انت. انا ابقى واحد نايم في بيتنا وقاعد وباكل وبشرب ومنام واقول والله فلان ده ما بيجاهدش بالسنن وفلان ده بيعمل صح وفلان ده بيعمل غلط، حسبنا الله ونعم الوكيل، بئس الكلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن واحد يقول كلام زي كده. لا نملك لهم إلا الدعاء والتبرع والمساندة والدعم المعنوي ونشر القضية، لكننا أتألى عليهم وأقول أنتوا صح وغلط؟ هو أنا كنت معهم؟ هو أنا كنت معهم في الخنادق وعارفهم عندهم قد إيه من العدة والعتاد؟ هو انا كنت معاهم وعارف هم عندهم قد ايه من العدد والمجاهدين والمقاتلين، انا ما اعرفش، هو اللي يعرف صح. فهو الذي يقرر، المجاهد هو الذي يقرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو قائد المعركة ربنا قال له ايه؟ قال له حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني اذا كان المسلمين 1 لـ10 جاز القتال في سبيل الله، اما اذا كانوا اقل من 1 لـ10 لا يجوز القتال بالشكل الايه الجماعي. ما ينفعش ايه، ما ينفعش جيش يطلع وهو 1 لـ10، لكن ممكن افراد يطلعوا، او ممكن افراد يطلعوا، ممكن واحد يروح يسخن في العدو ويخرج يقاتل حتى يقتل، حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث من الصحابه، وحدث في السلف، واجمع العلماء على جواز ذلك، ان واحد يطلع يقاتل في سبيل الله وهو عارف انه هيموت، اه يجوز، لو واحد واحد لوحده مسؤول عن نفسه وحر، لكن كجيش وكقياده لابد يكون ايه 1 لـ10، اقل من 1 لـ10 ما ينفعش، لا يجوز ان ايه ان يخرج يقاتله لو كان 1 لـ10. ده بالنسبه لايه، بيتكلم كدوله او كقياده او كجيش، لكن كفرد اللي عايز يروح يموت نفسه هو حر، ما حدش يقول لا، طالما هو عارف وينوي الشهاده ورايح وهو يعني ينوي الاسخان في سبيل الله، وان يقتل من اعداء من يقتل، ولعل الله عز وجل يعني يمنحه اكتافهم ويقتل 2 3 4 قبل ما يموت، خلاص هو حر، هو هانت عليه نفسه في الله خلاص. لكن كمجموعه لابد يكون ايه 1 لـ10. جميل يا شباب. طيب فاذا لو هم 10,000 ينفع نقاتلهم وهم 10,000 واحنا 500 او 900؟ لا يجوز. امال امتى يبدا يجوز؟ لما احنا نبقى ايه 1000 فما فوق، نقاتل 10,000. يبين حتى الاخذ بالاسباب جعل الله عز وجل له ضوابط، فمش معنى متوكل على الله يبقى واحد هيقاتل 1000 أو 100,000. لا لا لا، ليس هذا من فقه الدين ولا من شريعة الله عز وجل، لكن الله عز وجل وضع حدودا. طب مين اللي يعرفها؟ قادة الجيوش، مش احنا، مش احنا القاعدين اللي بيقاتلوا، المجاهدين هم اللي يحطوا ايه، يحطوا هذه الضوابط وينفذوها، ونحسن الظن بهم وندعو لهم، ورب سبحانه وتعالى يثبتهم وينصرهم ويعذرنا فيهم، و يعني يشاركنا الاجر معهم. تمام، ده ان كان هؤلاء صابرون. يعني صابرون يعني كلهم صابرون، كلهم على قلب رجل واحد، كلهم منهم كل واحد منهم صابر لوحده، وده اعلى مقامات الصبر، ان كل واحد فيهم صابر، ساعتها يبقى 1 لـ10. طيب لو في ضعف بقى في الجيش، مش كله صابرون، مش كلهم مؤمنين، مش كلهم حفاظ، في ناس نص نص، وفي ناس مؤمنه، وفي ناس يعني ما زالت توكلها ضعيف، والجيش اخلاط، في حديث عهد باسلام وحديث عهد بالتزام، يبقى النصاب يقل شويه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى إذن إيه هو حدود، إيه هو الرنج، الحد ما بين الجواز وما بين الوجوب في القتال؟ من 1 لـ10 إلى 50%، من 10% إلى 50%. 10% جاز القتال، 50% وجب القتال. معايا يا شباب؟ يبقى إمتى يجوز للمسلمين هم يقاتلوا الأعداء؟ لو هم تخطوا 10% من قوة العدو عدة وعتادا، عديته 10% يجوز انك تقاتل، بس مش واجب. متى يجب؟ لما يكون 50%، لان ربنا خفف وازال الايه، رفع الحرج ورفع الوجوب لحد 50%. لما تبقى 50% وجب عليك القتال، مفيش فيها بقى ايه رجوع في هذه الحالة. لكن من 10% لـ50% ده مستحب، ده حسب رؤية مين؟ رؤية القيادات، رؤية الايه، قيادات الجهاد، هما اللي يقولوا ينفع ولا ما ينفعش. احنا دلوقتي فوق 10% يجوز تقاتل، هل المصلحة أكبر ولا المفسد أكتر؟ مين اللي يقول؟ قادة الإيه؟ المعركة هم اللي إيه؟ يقولوا. وصلنا للـ50، ما عادش ينفع التقاعد، كله لازم يقاتل في هذه الحالة. واضح يا شباب؟ يبقى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى 1 لـ2، يبقى أقل حاجة وأقل درجة من درجات الجهاد هو 1 لـ2. ده بعدها يبقى كده إيه؟ واجب بقى. وأعلى درجة اللي هو إيه؟ أعلى درجة من درجات الإيه؟ الضعف. اقل شيء يعني اللي هو 1 لـ10، يبقى 1 لـ10 يجوز القتال، 1 لـ2 وجب القتال. تمام يا شباب؟ يبقى ده الايه، النصاب الذي رب وضعه الله سبحانه وتعالى للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما هو حد القله اللي ساعتها يضع الله عز وجل عنا القتال، وما هو حد القله التي يعني ايه يجوز ومخير قاده الجهاد فيها، وما هو الحد الذي يجب فيه القتال. خلاص. طيب ايضا فقه قوانين الحرب، إيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ليه؟ بأنهم قوم لا يفقهون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط للحرب ويجتهد وعايز يعرف الكلام ده بالتفصيل، طبعا يسمع السيرة، واخدين كل معركة كيف انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف خطط لها عسكريا، كيف أخذ بالأسباب. تمام، احنا طبعا تقريبا كملنا الساعة، فهنكمل الباقي بسرعة كده. فطاعة الله عز وجل والرسول والأخوة في سبيل الله كانت مفاتيح النصر. يبقى مفاتيح النصر ايه؟ اعدوا لهم ما استطعتم، والالتزام بقوانين النصر، اياكم منكم 100 صابرة يغلبوا اياكم منكم، يعني النبي حرض المؤمنين على القتال، اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ده الامر الاول. ثم التخفيف، الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى 1:10 وبعدين 1:2، يبقى ده رقم 2. رقم 3، طاعه الله ورسوله، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين، ويريد ان يخدعوك فان حسبك الله. وطبعا هنا مسألة، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصر المؤمنين وألف بين قلوبهم. إن في حاجات هي من الأخذ بالأسباب إن إحنا نعملها، اللي هي تأليف القلوب والأخوة، لكنها لن تتحقق إلا بإذن الله. أوعى تفكر إن أنت وأخوك اللي ربنا سبحانه وتعالى ألف بين قلوبكم على الطاعة وعلى الدعوة وعلى حفظ القرآن وعلى حضور الدروس وحضور الدورات وعلى تدبر الآيات، أوعى تفكر إن أنا والمجموعة اللي حاضرة دلوقتي لايف معايا ديت والمجموعة اللي بتسمع التسجيلات ان احنا جبنا بعض بشطارتنا، ولا باعلان انا نزلته مثلا، ولا بواحد صاحبك عرفك، ده ربنا اللي جمعنا، ربنا اللي جمعنا على مدرسة كتاب الله سبحانه وتعالى باذن منه سبحانه وتعالى، وداعيا الى الله باذن ربنا اللي اذن لي اتكلم واذن لك انك تسمع، ولولا ذلك ما اجتمعنا. فسبحان الله سبحانه وتعالى هو الذي يجمع القلوب، هو الذي اوصل لك هذا الكلام رسالة من الله سبحانه وتعالى. كان ممكن انت ما تسمعش عن الدورة بتاعتنا دي، ولا تعرف القناة بتاعتنا، ولا تدخل. وكان ممكن انا لاي سبب من الاسباب دنيوي او ديني اتعطل وما اعرفش ادي الدرس، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقني لذلك، وهو الذي وفقكم لذلك، فهذه رسالة من الله. ربنا هو الذي يجمع القلوب. انا بضرب لكم مثال صغير اللي هي محاضرة. طب بقى الجيش بقى اللي هيقاتل، كيف يجمع الله سبحانه وتعالى القلوب فيه والاخوة فيه والقتال في سبيل الله؟ ده ايه؟ هو الذي أيدك بنصر، بس سبحانه هو الذي يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وبالمؤمنين وكل من جاء بعده حاملا راية الجهاد في سبيل الله. فده فتح من الله. وكم من الناس حاولوا يتصاحبوا مثلا في مراجعة قرآن أو في طلب علم أو في حضور دورات ولم يوفقوا. أكم من، يعني عايز أقول لك على حاجة، كم واحد سجل في الدورة بتاعتنا؟ حوالي أكتر من 2000 واحد. كم واحد حضر اللايف النهاردة؟ ربنا اجتباك واختارك ان انت من ضمن الالفين اللي سجلوا انت اللي تبقى حاضر. ده اجتباء واصطفاء. التانيين برضو سجلوا كان نفسهم يحضروا، بس مين اللي ربنا اصطفاه انه يحضر؟ هذا والله من اعظم المنن، ان ربنا يسمعك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى دي مسألة ايه؟ تأليف القلوب. ايضا ترك الرياء والحب. حب الايه؟ حب البطر وحب النفس. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وبعدها تأتي الآية الثانية، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وديت هي ايه؟ هي الآية الثانية اللي فيها أولئك هم المؤمنون حقا. فيبقى مين من المؤمنين حق اللي ربنا علمنا نكون منهم في الصورة؟ اللي جمعوا من الاثنين، الذين توكلوا على الله وحققوا صفات الإيمان واستفتحوا بالاستفتاح من عند الله وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وأخذوا بالأسباب، أولئك هم المؤمنون حقا. طيب، بنقول بقى ان في الآية 41 جاء تقسيم الأنفال. كيف تقسم الأنفال؟ تقسم الأنفال كما قال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يرد على سؤالهم إلا في الآية 41. انسوا السؤال ده خالص، تعالوا شوفوا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي نصركم، فلابد تكونوا مؤمنين حقا، تستمروا على هذا النصر، تأخذوا بالأسباب، قواعد النصر، قواعد الحفاظ على النصر، ثم الأنفال لله وكيف تقسم الغنائم. لماذا سميت السورة بالأنفال؟ زي ما قلنا النفل هو الغنيمة، وأن ربنا سبحانه وتعالى سماها نفل لأن الله عز وجل أكرمنا بها وأعطانا إياها بلا سبب، فلابد أن تتركوا هذا لله عز وجل، فالحكم فيه لله. اللطيفة المهمة جدا في ترتيب المصحف أن سورة الأنفال جاءت بعدها سورة التوبة، وهي نهاية السبع الطوال. سورة الأنفال هي أول معركة حدثت في الإسلام، اللي هي معركة بدر أو معركة كبرى، وسورة التوبة هي آخر معركة كبرى حصلت في الإسلام، وأن الله عز وجل جاء بهم متتاليتين. ليه بقى؟ لأن فيها فقه التشريع وفقه إدارة الدولة وفقه التعامل والأخوة والمنهج ووجود كل هذه الوصايا في سورة الأنفال. وبعدها إن هم رغم إن هم كانوا عدد كبير في سورة التوبة هزموا، وهنشوف الكلام ده إن شاء الله في اللقاء القادم والفرق بين الاثنين. طيب، إيه بقى يعني التوصيل عايزين نخرج بيها من الصورة؟ إن إذا أردتم أن تكونوا عاملين لله، إذا أردتم أن تنتصروا في الجهاد في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله وفي طلب العلم والعمل لدين الله، سواء في العمل الخيري أو في العمل التطوعي أو في صناعة المعروف أو في إدارة المساجد أو في الجهاد في سبيل الله أو في الدعوة إلى الله أو في أي صغر من صغور الإسلام، لابد أن تكونوا أولا مؤمنون حقا. إزاي نكون مؤمنين حقا؟ بالصفات اللي جت في أول السورة والصفات اللي جت في آخر السورة. الصفات اللي في أول السورة الذكر والعبادة والوجل والتوكل على الله والاستغاثة بالله، والصفات اللي في آخر السورة أن تعد ما استطعت وتأخذ بالأسباب وتسير على منهج الله وتتوكل على الله وتهاجر وتجاهد في سبيل الله. طيب إن شاء الله في التسجيل القادم هنتكلم على الربط بين السورتين وعلاقة سورة التوبة بالأنفال. وجزاكم الله خيرا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.